بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق كما طارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم فاقم إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. Oh, تبلى الزرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء Oh.